إخوتنا إخوة الإيمان، انتهينا من الآية 105 من سورة البقرة، ونبدأ إن شاء الله تعالى في بيان أصول القراء وفرش الحروف من ربع ما ننسخ من آية أو ننسها، الآية 106 من سورة البقرة. قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ما ننسخ، قرأ الإمام ابن عامر الشامي أعلى القراء إسنادا: ما ننسخ من آية، ما ننسخ بضم النون وكسر السين، ما أنسخ يعني ما ننسخ، ما ننسخ، والباقون ما ننسخ بفتح النون والسين. فضيلتكم، قلت فضيلة الشيخ أعلى القراء سندا، بمعنى لأنه أخذ عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، يعني أقرب الأسانيد إلى الرسول هو الإمام ابن عامر رضي الله عنه. نعم ماشي. نعم. والقرآن إلى الآن يتلقى بالإسناد، بالإسناد طبعا، إلى هؤلاء القراء. نعم. 10 الذين نقرأ لهم الآن وغيرهم. فضيلتكم، فضيلة الشيخ، سندكم إلى من؟ أنا واخد عن كذا شيخ، أخذ عن الشيخ أحمد محمد عبد العزيز الزيات، شيخ مصطفى منصور البادوري، شيخ محمد مصطفى الملواني. نعم. وأخذنا عن مشايخ المعهد القدامى، الشيخ محمود علي بسة، والشيخ محمد عيد عبدين، الشيخ عامر السيد عثمان ما شاء الله رحمهم الله. ما شاء الله. نعم. خد بالك. نعم. ما أهمية السند فضيلة الشيخ في قراءة القرآن الكريم؟ إذا قرأت قراءة تعلم وتعرف أن هذه القراءة ليست من هوى أو عن رأي، وإنما مأخوذة بالسند المتصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن اللوح المحفوظ، عن رب العزة سبحانه وتعالى. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نعم. وأطال الله تعالى عمركم. قوله تعالى: من آيات النخل، طبعا واضح والسكت، النخل بالنسبة للورش مع البدل، من آيات نو، من آيات البدل مع النخل، القص والتوسط والمد. نعم. والسكت وعدمه بالنسبة لخلف عن حمزة، وعدم السكت إيه للباقين. السكت كيف يكون فضيلة الشيخ؟ من آية أو ننسها، بحيث أنه كنش إيه في تنفس، أما السكت مع التنفس ده ممنوع، وسكتهم المختار دون تنفس، يبقى كل قارئ بيقرأ ويتنفس يتقي الله سبحانه وتعالى. ننسها، قرأ كل من الإمام ابن كثير وأبو عمرو: أو ننسأها، أو ننسأها، بمعنى نؤخرها يعني. نعم. أو ننسأها، والباقون أو ننسها، ننسها، قراءتينهم. نعم. مين بقى؟ ابن كثير وأبو عمرو. فضيلة الشيخ، ما الشاهد من الشاطبية؟ وننسخ به ضم وكسر كفى، الكف لابن عامر. نعم. هذه كلمة ننسخ، ما ننسخ من آية. نعم. والباقون ما ننسخ من آية. نعم. وننسها بقى كلمة إيه؟ أو ننسأها، أو ننسها، قرأتنهم. أو ننسأها الإمام ابن كثير وأبو عمرو، من غير همز ذكت إلى، الذال كوفيون وابن عامر، والهمزة لنافع. نقول يقرؤون إيه بقى؟ أو ننسها. نعم. ابن كثير وأبو عمرو: أو ننسأها، وننسها وتسأل حوى، بمعنى فضيلة الشيخ يعقوب خالف أصل. نعم. خالف أبا عمرو. يقولي أو ننسها. نعم. مثل بقية القرآن، لأن أصل بيقرأ إيه؟ أو ننسأها. يعقوب يقرأ إيه؟ أو ننسها. نأتي قرأ بإبدال الهمزة ورش والسوسي وأبو جعفر وحمزة عند الوقف. نأتي بخير، حمزة نات. نعم. إذا وصلوا نأتي بخير، إنما ورش والسوسي وأبو جعفر بالإبدال وصلا ووقفا، بخير منها أو، ده منفصل واضح، واضح، أو مثلها ونقف، ألم تعلم أن الله، ده مفصول في النقل الورش وفيه السكت والتحقيق لخلف. كيف يكون النطق فضيلة الشيخ؟ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. نعم. أدي ورشة. ألم تعلم أن الله، السكت، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، برضو خلف، هيقول ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، خلد بقى يقول ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير،